استاذنا عن بعض الجزئيات المسابقة والجواء التشجيعية. المسابقة أسأل عن المراهنة في مسائل العلم، وأشير وأود أن أعرف رأيكم جزاك الله خيرا في رأي ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله في الجواز. والجزئية الثانية المسابقة، عفوا، ما قولهم في جواز ماذا؟ في مشروعية المراهنة على مسائل العلم. ايوه، كما نقل ذلك ابن القيم في كتابه الروسية، ونقل ذلك عن الشيخ ايضا. والمسألة الثانية مسألة صورتها كالتالي: طبع كتاب فيه أسئلة وبيعه للناس، وإعطاء الصفوة أو المصيبين منهم جوائز معينة. وأسأل في هذه الصورة عن حالتين: الحالة الأولى إن كانت الجوائز من الخارج، والحالة الثانية إن كانت الجوائز من هذا المال، من ثمن، من الفائض عن ثمن كلفة طبع الكتاب. وإن كانت الجوائز من الخارج، فماذا يفعلون بثمن الكتيبات التي أخذوها والتي ربما يكون فيها فائض عن كلفتها؟ أخذوها ممن؟ من المتبرعين، من المشتركين. مشتركين وزعوا عليهم كتابا بثمن رمزي زاد عن ثمن كلفة المسابقة. عفوا، أنا فهمت أنه أنت تعرض صورتين. نعم، صورة واحدة فيها حالات. ها، والصورة الثانية ما هي؟ أسأل سؤال آخر الآن. الصورة الأخرى وهي مسألة، أسألك سؤالا إن أجبتني عليه فلك كذا، أجبتني عليه مثلا فقلت أسألك سؤالا آخر، فإن وهذا يحصل حاصل في بعض المؤسسات، المدارس، المعاهد. إن أجبت على السؤال الثاني فاتتك الجائزة الأولى، فاتتك الجائزة الأولى. إن أجبت ولا إنك تجب؟ إن أجبتك جائزة أخرى. إن أجبت عن الأولى لك جائزة. وإن ما أجبت عن الثانية ذهبت. إيه. وإن أجاب عنها ضعفت. وهكذا الدواليك. هذا المسابقة. أما بالنسبة للجوائز التشجيعية فأسأل أيضا عن صور فيها. يكمل هو، لكن هو بتعرف حاله ولا لأنه بدنا نرجع نسأله هنا. معلش، هو إذا كان هو يعني منشره لهذا الأسلوب ما عندنا مانع. تفضل. أهلا مرحبا. صورة الجوائز التشجيعية أسأل عن بعض صورها. الصورة الأولى أن يعطى المشتري بمبلغ معين بطاقة ويجري سحب، فمن يعني كان قدرة الله تعالى مشيئته، من كان هذا الرقم له فيأخذ الجائزة. والصورة الثانية أن يعطى، أن يجد في نفس السلعة شيئا زائلا عن الاستغلال في جرائها. نعم، أسأل عن هاتين الصورتين الجوائز التشجيعية. بالنسبة لرأي ابن تيمية، الحقيقة أنا غير مستحضر له. هل أنت تستحضر عبارته ولو بالمعنى؟ يقول ابن القيم في الفروسية الأولى من كتاب 18 بالضبط، يقول: ونرى جواز المراهنة على مسائل العلم، وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام. يعني ما يأتي بدليل أو بشيء، وهذا المعتمد عند الحنابلة. نعم، بمراجعة المبدع والإنصاف ضعف الحنابلة، هذا هو المعتمد. نعم، أنا أعتقد أن المراهنة التي جاء فيها الشرع هي أولا محصورة في ثلاثة أشياء، وبأداة الحصر التي تمنعنا من التوسع فيها. ولذلك سألتك: هل جاء ابن القيم ولو نقلا عن شيخ ابن تيمية بدليل يسوغ ذاك التجويز؟ فأنت قلت بأنه ذكر الدعوة ولم يقرنها مع الدليل خلافا لعادته. فأنا أقول: